وثم قتل أعداد وأصيبت أعداد كبيرة أيضا. ليست المسألة بأنها سلمية يعني بالورود، يعني بن علي لم يتغير بالورود، وأيضا الطاغية مبارك لم يتغير بالورود، فأيضا ليست المسألة سلمية كما نظن. هناك مئات القتلى وهناك الألاف الجرحى، فنعم هي المظاهرات والتظاهرات هذه سلمية في طريقتها، ولكن هذه الأنظمة المستكبرة المتسلطة المغتصبة لسلطات الأمة فإنها أيضا تبطش وتقتل بقدر الاستطاعة. فحتى في هاتين الثورتين اللتين حدثتا في تونس ومصر الأمر يحتاج إلى ثورات وثورات، يعني هذا أول الغيث، لم يحدث لم تكتمل الثورة إلا بعرس الشريعة وأن يحكم الناس بالإسلام. هذه نعم الطاغية الصنم الأكبر زال، ولكن هناك عدة أصنام أخرى لا بد من إزالتها أيضا، ومن كنس وتطهير هذه البيئة الإسلامية من هذه الأمراض وهذه الجراثيم التي نخرت ودمرت في جسد هذه الأمة، فلا بد من التطهير والثورات الأخرى. لكن الذي نثني عليه ونثمن عليه هو أن هذه التظاهرات أو هذه الثورة وهذا النفير أو قيام هذه الجماهير بهذا الموضوع أنه كسر لحاجز الخوف، هذا الخوف الذي زرعه الطواغيت كل هذه المدة الزمنية، فإن هذا شيء طيب أن الجماهير والشعوب والأمة الآن يعني ما عادت تخشى هذا الجندي، ما عادت تخشى هذه الرصاصة ولا هذه البندقية، ما عادت تخشى السجون، هذا شيء طيب، ولكن يحتاج إلى وقفات ووقفات، ويحتاج إلى ثورات وثورات حتى تعود الأمة إلى دينها مرة أخرى، وإلا الأمر يختلط الآن حابل بالنابل والعلماني بالنصراني بكل هذه الألوان والأطياف التي تريد أن تختطف مجهود العام للمسلمين. لا، كل هذا يحتاج إلى ترتيب إن شاء الله في المستقبل. لكن سنتكلم اليوم عن ليبيا، عن هذا الرجل الذي اختطف بلدا كاملا، وهذا البلد الناس ولدوا وعاشت حتى الجيل الثاني لم يعرف حاكما إلا هذا الحاكم، لم يعرف حاكما في حياته أو رئيسا أو زعيما إلا هذا المسخ أو هذا السلخ الشيطاني الذي يسمى بالقذافي، لم يعرفوا ذلك 42 سنة، يعني مدة طويلة. ورغم ذلك فإن هذا الرجل ظن أنه مانعتهم حصونهم من هذه الجماهير ومن هذه الأمة عندما تريد أن تأخذ حقها. الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله سبحانه وتعالى نقول ونكررها لا يغير لهؤلاء الكسالى ولهؤلاء القاعدين، إذا لابد من تضحيات لابد من البذل. ولا ناس أسمه الآن تراقب ما يحدث في العالم في ليبيا الآن وأنها يعني تتململ، نعم هذه مشاعر طيبة، هذه مشاعر أن المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص، إذن هذا نحن وحدة واحدة وأمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هذه هي نعم هذه الأمة، نشعر كأننا كالجسد الواحد. ولكن لا بد من التضحيات، ولا بد أن هذه الطواغيت لن تنخلع بسهولة. كيف سيخلع رجل؟ معناها أن تخلعه أي أنك ستحاكمه، أنك ستحرمه من كل هذه الفرعونية وكل هذه الأموال. والرجل يقول يخاطب الأمة بفرعونية غريبة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا هو منطقه. بل إن فرعون موسى عليه السلام بل إن في فرعون كان أعف لسانا من هذا الفرعون الصغير الحقير الزنديق بحق، وهو هذا القذافي، يقذف حمما من الألفاظ القبيحة ويصم شعبه ويصفه بأوصاف استمعتموها، يعني أوصاف مقززة ما قالها فرعون، صدقوني ما قالها فرعون مع قوم موسى، ما قالها فرعون. هذا يخاطب شعبه بالجرذان والفئران والكلاب والمقملين، هذه إيش هذا بلطجي، هذا زعيم عصابة، هذا سفاح مجرم، هو وابنه، هو هذا يعني من شبه أباه فما ظلم، هذا سيف البهتان والضلال، ها يأتي يحاكي أباه أيضا. إذن القضية يعني هي ذرية بعضها من بعض في الحقد والغل على هذه الأمة وفي الفرعونية أيضا. لاحظوا فرعون عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، عندما وصف انظر فرعون الذي هو رمز للجبروت والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أنا ربكم الأعلى، يعني ما في أكثر من هذا فجور ولا من أكثر من هذا جبروت، يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ويستخف بقومه ويستزدر موسى ومن معه، يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني حتى لو بنيت لي صرحا برجا كبيرا جدا عاليا واطلعت إلى في آخره وفي قمته لأطلع إلى إله موسى، أين هذا إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني يبني هذا الصرح ثم يطلع لأن لماذا سيصل؟ سيصل إلى أن إله موسى كاذب، أسطورة، حكاية. هذا هو فرعون، هذا فرعون اللعين، هذا فرعون الذي أغرقه الله وجنده، رغم ذلك نجد هذا الفرعون عف اللسان، لم يسطر لنا القرآن الكريم، وها هو ذا المصحف، هذه الآيات الله بين دفتي المصحف، قلبوا ما تشاءوا لن تجد كلمة ذم ولا احتقار بهذه الأوصاف الشنيعة القبيحة التي وصفها هذا فرعون ليبيا هذا القذافي. أكثر ما قاله فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، جماعة قليلة يزدريها بالقلة يعني، وإنهم لنا لغائظون، مجمع قلة من البشر تضايقنا، هذا فقط هذا هو الوصف، لم يقل لهم إن هؤلاء لكلاب، إنها لهؤلاء لجرذان، إن هؤلاء لمقملون، إن هؤلاء لوقحوا، لم يقل هذا، هذه الأوصاف. تخيلوا فرعون على جبروته لم يقل ذلك، وهذا بل إن فرعون لم يتهم شعبه بالهلوسة، ولم يقل إن هذا الشعب مجنون وإن هذا الشعب يتعاطى مخدرات من الحشيش أو أنه القنب هذا ربما أنهم يتعاطونه، لم يقل فرعون أنهم يتعاطون أقراصا مخدرة، فرعون لم يقل ذلك، إن هؤلاء لشرذمة قليلون فقط، هكذا اجعل بيننا بل إنه عندما تعامل قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، مناظرة عامة. هذا الرجل ذباح قتال سفاح مبير، بالإضافة إلى شتم يصم شعبه بهذه الأوصاف القبيحة الشنيعة، وفرعون الذي هو رمز الجبروت الذي ادعى الربوبية الإلهية وقال أنا إله أنا ربكم الأعلى، ورغم ذلك لم يشتم قومه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وهذا يدل على انحطاط الفرعون للفراعين الصغار في زماننا. هؤلاء جماعة من اللي يتعاطون حبوب هلوسة. يا رجل والله تشعر هذا السيف الخشب هذا ابنه عندما يتكلم كأنه هو يتعاطى بنفسه، وهذا نوع من الإسقاط، فأنه تعاطى مجموعة من حبوب الهلوسة يهلوس بها على الأمة ويتهم هؤلاء يتعاطون حبوب الهلوسة. والذين من الذين يعطونهم الحبوب الهلوسة؟ تخيل أنه يتهم الأخيار من الأمة وهم الذين يحرمون المخدرات ويحرمون حبوب الهلوسة. يقول لك هم هذه القاعدة وهؤلاء الجماعات الإرهابية والإسلامية هي التي تعطي لهؤلاء حبوب الهلوسة. بالله عليكم، يعني هؤلاء الذين خرجوا للقضاء على حبوب الهلوسة وللقضاء على المخدرات والذين يحرمون السجائر، لا يحرمون حبوب الهلوسة، فبيحرموا الدخان. تخيل اللي هي هو أقل درجات الهلوسة كما يقال. ولكن هذا يدل على أن الابن والأب وهذه الذرية مجموعة من المهلوسين فعلا، أنهم هم الذين فعلا يملكون المال وهم الذين ودليل على السرحان الكثير عند هذا الرجل، إذن أنك تتعاطى شيئا ما واضح أنه ليس هذا مخبول، ويتهم الناس شعبه ويقول هؤلاء مقملين كلها باللحى، مقملين يعني أصحاب اللحى مقملين. بالله عليك هذا رئيس دولة، هذا الزعيم، هذا ينفع يعني هذا الرجل يعني يجب أن يوضع في مصحة نفسية كي يعالج. رجل عنده جبروت وغرور وشيطان يركبه، بل إن مسيلمة الكذاب يعتبر تلميذا عند هذا المجرم. يعني مسيلمة الكذاب كان شاعرا، كان أديبا يتكلم بالشعر، وحتى هو في ادعائه النبوة كان يخاطب من يدعون النبوة كذبا مثله بالشعر والأدب واللغة ويحرض الناس. أما هؤلاء الأراذل في آخر هذا الزمان، حثالة من البشر يحكمون بلاد المسلمين، يتهمون شعوبهم بهذه الأوصاف. واحد يزدري شعبه يقول لشعبه أنا المجد والمجد أنا، كرامتكم أنا أنا أنا أنا صنعت كرامتكم، أنا صنعت مجدكم، إذن دافعوا عن مجدكم الذي هو أنا المجد. يعني إذا مات هو أو انتهى هو فلا كرامة لكم. كل طاغية يقول ذلك. هذا هدف أنا اللي عندما في حديثة المنشية الشهيرة عبد الناصر جمال عبد الناصر قال نفس هذه الكلمة في حديثة المنشية، عندما أرادوا ما يسمى تمثيلية، إن أرادوا أنه قيل أرادوا أن يغتلوه أو اغتيل محاولة اغتياله، فقال مسك الميكروفون أنا الذي علمتكم الكرامة، أنا يا شعب أنت اللي علمت الأمة الكرامة، ولم يكن معروفا في ذلك الوقت أصلا، علمهم الكرامة. تخيل هو الذي علم الشعب الكرامة. هذه مع رغم أنه كان في بداية طاغوتيته وفرعونيته، فما بالك لما إذا بعدما يصل إلى مرحلة مثل مرحلة القذافي الذي وصل وضرب، يعني هناك أكبر وأقدم رئيس جمهورية في العالم هو هذا المجرم الذي اختطف هذه البلد وغير ويضرب الشعب بعضه ببعض، يخطف ليبيا. هذه ليبيا وكانها لم تعرف التاريخ إلا على يد هذا الرجل، يمحو ذاكرة التاريخ إلا في أيامه هو، غير الشهور، شهر النار وشهر الماء وشهر الطين وشهر الهنبعلي وشهر الفاتح، هذه الأشهر وغير كل شيء، غير الناس لا تعرف يعملها لخبطة، ما يعرفون يحسبونها، يحسب بالشمس أم بالقمر، بإيش هذا الرجل بالضبط ماذا يفعل؟ إذن هذا مرة يكون إفريقيا ومرة عربيا ومرة يتحول مجموعة يعني من المرستان والخليط من الجنون، في متحكم في شيطان مريض مثل هذا الرجل. والله سبحانه وتعالى فتنه بأن رزقه من الذرية، لقد عنده 8 أولاد ذكور وبنت، يعني 9، يعني موزع الملك عليهم. تخيل أي ملك هذا الذي عنده كل هذا السلطان؟ الابن الذي يمسك الملف السياسي والآخر الاقتصادي وآخر حتى الكرة لا يسمح، الكرة اللعب الهل له ابن هو، يعني الشعب لا يوجد شيء، مقسم الشعب على أولاده، يعني لا يوجد يعني لا يوجد، وهي القبيلة حتى يوجد فقط الذين يحيطون به ولهم المناصب العليا هم من القذاذفة، وهو قبائل منبوذة أصلا وليست بهذه القوة، ورغم ذلك هي التي تملك. طب أنت يعني أنت ملك أم رئيس جمهورية أم أذى، ماذا تفعل بالضبط؟ يعني كيف هذا؟ ده لم يفعلوا حتى الخلفاء الذين كانوا يفتحون بلاد الدنيا ويبددون نورها الجاهلية بنور الإسلام، لم يفعلوها، لم يفعلوا مثل هذا الذي حدث. إذن ليبيا اختطفها شيطان مريد، فرعون لئيم خبيث لا يقارن مع فرعون، دائما تذكروا هكذا أعقدوا هذه المقارنة، فرعون موسى كان عف اللسان، أما فرعون هذا ليس لا وجه للمقارنة، هو الآخر نعم قال أنا ربكم الأعلى، لكنه لم يشتم شعبه، لم يقبح، لم يقول لهم يا مقملين يا جرذان يا كلاب يا ما في حد، ما حتى في الطواغيت القدماء قالوا هذا لشعوبهم، بل العكس كانوا يتزلفون لشعوبهم ويتقربون إليهم رغم طاغوتيتهم ورغم جبروتهم، كانوا يستعملون السيف، يستعملون القوة، يستعملون الجيش، الشرطة، البصاصين، هؤلاء الجواسيس، نعم، لكنهم لم يكونوا في بذاءة هذا الرجل وفي إجرام هذا الرجل، رجل يريد أن يبيد شعبا واحد كلهم هكذا، أنا يا أنتم، يعني أنا في كفة وأنتم في كفة، يا أنا أعيش أو لا أعيش، أكون أو لا أكون، هكذا to be or not to be، أنا لا أنا يا أنتم، سأحرقهم والبترول سأدمر أبار البترول يبشرهم بكل خراب، طالما أنه إذا أرادوا أن يخلعوه من الملك ومن الحكم، هذا هو وابنه، يعني استفزاز وأسلوب في عنجهية وصلف وجهل وغباء وحماقة، يستحمق شعبه بهذه الطريقة، كلهم ها احنا مسلحون، وإذا أردتم أن تسيروا إن لم تدخلوا في طاعتنا وإن لم تدخلوا في ديننا فأبشروا بالخراب، أبشروا بالدمار، ستتحول ستتقزم هذه البلد إلى ولايات وإمارات إسلامية. طب يا ليتها يا أخي تتحول إلى مرة، والله أتمنى أن تتحول إلى مرة، وكأنه عار يقولها تتحول إلى قندهار مرة أخرى وتتحول إلى إمارات مرة أخرى إسلامية، وهل لو تحولت إلى إمارات إسلامية يعني هذا عار؟ طب يا ريت ليت المسلمين يتحولون إلى إمارات إسلامية، أفضل من هذا الخراب؟ بالعكس ليتكم مثل إمارة قندهار، ليتكم مثل الملا عمر، وليتكم في كرامة هذا الرجل الذي ضحى بملكه من أجل رجل ومن أجل مجموعة فقط من المسلمين كانوا ضيوفا عنده، ضحى هذا يا رجل تقول لي من أجل إمارة تحولون إلى إمارة قندهار، إمارة وكأنها نوع من العار، وكأن هذه عدوى، شيء شيطاني رمز، كأنك تقول كأنك تتكلم عن الغول أو العنقاء، تتكلم عن شيء مخيف، يريدون إمارة إسلامية، ولذلك هذه الفزاعة التي يصدرها لأوروبا الحاقدة وللغرب الحاقد على الإسلام أصلا المتواطئ معه المتآمر معه ضد هذه الدماء البريئة التي تراك في ليبيا، يقول لهم القاعدة قادمة إمارة إسلامية يقعدون الآن في دارنا هناك في البيضاء وإمارات، ليت الناس تعود إلى الإمارات الإسلامية، وهذا ليست حقيقة في الأساس أصلا، شعب مسلم، نعم شعب مسلم، لا يوجد، لا يكاد يكون من الشعوب التي لا يوجد فيها نصارى بالعدد على تعد النصارى في هذا البلد بعدد الأصابع، عدد الذين غير المسلمين قليل جدا في ليبيا بصفة خاصة، 5 ملايين، هذه البلد هذه بلد عريقة وعتيقة في التاريخ، هذه ليبيا ليست دولة حديثة هكذا، هذه قبل أن يعرف الناس دولة الظلم والطغيان في مراء الأطلسي هناك في أمريكا، قبل أن يظهر جورج بوش وهؤلاء أوباما والبيت السواد، هذا لا، هؤلاء هذه دولة عتيقة عريقة في التاريخ. ليبيا هذه ليست دولة يعني خرجت على حين غفلة من الزمن، أو شركة مؤسسات مجموعة من المساهمين أسسوا دولة تسمى الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من المنتفعين خربوا ودمروا، ها لا، هذه لا دولة، دولة عتيقة عريقة في التاريخ آلاف السنين وهي قائمة موجودة في هذه البلد. هذه ليبيا القديمة غير ليبيا الحديثة الآن. ليبيا القديمة كانت كبيرة جدا، تصل إلى مساحتها تدخل من عند مطروح ما هكذا من حدود طبرق، إلى أن تصل إلى أحيانا كانت تمتد إلى الجزائر والمغرب ثم تنكمش ثم ترجع هكذا، يعني كان في توسعات تاريخية. ولكن هذه ليبيا حتى بحجمها الحالي من عند طبرق اللي بارقة هذه إلى أن تصل إلى آخر المدينة سبراتا، هذه على قريبة من هذه الحدود، هذه دولة قديمة جدا. وهذه القبائل كانت قبائل من الأمازيغ والعرب والطوارق، وكل هؤلاء صهرهم لسه يقول أنا الذي وحدتكم ولولا لتفرقتم القبائل، ها أنت الذي فرقت الأمة ومزقتها أيها المجرم. هذه البلاد دخلها الإسلام، دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد أن دخل وفتح الإسكندرية في آخر 21 هجرية، فما دخل في سنة 22 هجرية دخل بارقة. هذه بارقة كانت عبارة عن عدة مدن، حوالي 5 مدن كبرى، من ضمنها هذه سوسة بنغازي وبعض المدن الأخرى تكوين، لأن بنغازي في تلك لما دخلها عمرو بن العاص هي مدينة أخرى لم تكن بهذه بنغازي الآن، كانت عبارة عن بنغازي موجودة فكانت لها اسم آخر، ولكنها كانت مدينة يعني عبارة ذات أطلال يعني، وكانت قربت، وذلك دخلها حتى يصل إلى طرابلس. وهذه بارقة كانت تسمى أنطابلس، فهذه أنطابلس اللي هي اللي تسمى كل هذه بارقة، ليست بارقة معناها مدينة صغيرة، بارقة هذه عبارة عن مجموعة من المدن الكبيرة كان يحتلها البيزنطيون في ذلك الوقت لما دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما فتحها دخلها وكان البيزنطيون الروم هم الذين يحتلونها، وكان البربر أيضا من سكان هذه البلاد. فكل ده هذا دخلها عمرو بن العاص، لما دخلها ولم يلقى مقاومة في الأول، جيش قليل دخلها فتحها، أرسل عقبة بن نافع الفهري ودخلها كطليعة، ثم بعد ذلك الناس لأنهم يسمعون عن عدل الإسلام هناك في مصر وفي الشام والفتوحات العظيمة، فهنا ما صدقوا عندما دخل. وقيل إن بعض الناس ذهبوا إلى عمرو بن العاص وشجعوه على أن يفتح هذه البلاد، ودخل الإسلام فتح قلوبهم قبل أن يفتح أراضيهم، ولاقى مقاومة طبعا من الروم المستعمرين الأصليين، لاقى مقاومة منهم، ولاقى أيضا من البربر من السكان الأصليين وغير ذلك، لاقى منهم مقاومة، ولكن فتح هذه بارقة بما بمدنها كلها من طبرق وانت نازل هكذا، إلى أن أصر على أن يفتح طرابلس. طرابلس تاريخيا دائما هذه من المدن الحصينة التي كانت تستعصى على الغزاة فيما من قبل. حاصرها عمرو بن العاص في تلك الفترة حوالي شهر أو أزيد من شهر، وهم متحصنون لأنها كانت لها أسوار كبيرة. حصرها عمرو بن العاص حصارا محكما شديدا، وأصر على فتحها حتى فتحها الله سبحانه وتعالى من خلال ثغرة كانت في آخر السور، فدخل مجموعة قليلة اقتحمت السور من حيث لا يدرون، لأن السور قريب من البحر مساحة، فكان في مد وجزر، فدخلوا في تلك الفترة المدينة وكبروا وهللوا ولم يلقوا مقاومة، لأن الناس فوجئوا بوجود المسلمين بجيوش المسلمين في وسط المدينة واستسلموا. وفي نفس الوقت عمرو بن العاص لم يهدأ، لأن المدن الأخرى مدينة صبرة أو صبراتة هذه التي على الحدود التونسية قريبة من حدود تونس كانت آمنة مطمئنة، لأن تسمع الأخبار أن طرابلس عصية على المسلمين والمسلمون لا يزالون يحاصرونه وربما يرجعون إلى ديارهم. لم في نفس الليلة هذا العبقري قائد من قواد المسلمين الكبار رضي الله عنه، هذا فاتح كل هؤلاء أهل غزة مدينون لهذا البطل العظيم عمرو بن العاص، هو الذي فتح معظم مدائن فلسطين، يافا وحيفا، كل هذه المدائن والقدس، كل هذه المدائن فتحها عمرو بن العاص، وأهل مصر يعني أهل فلسطين والشام وأهل وليبيا وشمال إفريقيا، كل هؤلاء مدينون لعمرو بن العاص الذي يشتم ويسب من الروافض المجرمين. هذا هو السبب في دخول كل هؤلاء الإسلام، هذا بفضل الله سبحانه. هذا حتى الناس تفتكر عمرو بن العاص كأنه حكر على المصريين فقط، لا، هو الذي دخل إلى حدود صبراتة، هو اللي فتح صبراتة، أرسل عبد الله بن الزبير وكان شابا، هو الذي أرسله وأصر على أن في نفس الليلة، لأنه حتى لا تصل الأمور، لأن هذه عبارة المدن قديما كانت عبارة عن أسوار عالية جدا ولا يفتح الأبواب إلا في حالة الأمان، تفتح الباب للرعي والزراعة والناس تخرج لحاجيتها، لكن تغلق هذه المدائن في حالة الحروب والحصار. فهم اطمأنوا وخرجوا، وكمن لهم المسلمون في قبل صلاة الفجر، في الفجر هكذا بدأوا والناس خرجوا، لأنهم مطمئنون أن المسلمين يحاصرون الآن طرابلس. ففي تلك اللحظة هم لم يكن يتخيلون أن المسلمين قد أنجزوا انتصروا، لأن الأخبار ليست، لم يكن هناك الموبايل ولا التليتكس ولا هذه الوسائل الحديثة، لكن هكذا المسألة صعبة حتى في الوصول، فلذلك فتحوا الأبواب، فإذا بجيش المسلمين يدخل عليهم صبراتة. صبراتة هذه مدينة كانت في القديم تعناهز تساوي طرابلس، يعني بنفس الحجم والقوة قديما، لأن قلت لكم ليبيا كانت أكبر من هذا الحجم أيضا، ورغم ذلك فدخلها المسلمون وفتحوها في سنة 22، في سنة واحدة دخل المسلمون معه عقبة بن نافع والقيادات الكبرى من المسلمين، أكثر من 300 من كبار الصحابة والتابعين، هذه في إحدى المعارك، معركة تهودة هذه التي قتل واستشهد فيها عقبة بن نافع الفهري بعد أن فتح الفتوحات حتى وصل إلى المغرب، هناك مغرب الإسلام، هناك حتى خاض البحر المحيط، وقل يا رب لو أعلم أن هناك وراء هذا المحيط دولا أو أراضي لخطه، ورغم ذلك خاضها لأنه لا يعلم وراء المحيط، لأن وراء المحيط هذه كانت الأمريكتين، هذه الدول التي كانت للسكان الأصليين في تلك الفترة، ورجع فكمن له البربر بعد ذلك لأنهم استخفوا بقلة، لأنه صرح الجيش، لأنه وزع، تخيل جيش دولة مساحتها هناك من أقصى الدنيا، هناك في من الشام، هناك في المدينة المنورة، وإلى هناك من الشام في دمشق إلى أن تصل، كل هذا فتح، يعني الشام، فلسطين، مصر، داخل على ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل هذا صار دولة إسلامية ممتدة إلى هناك في أقاصي في إفريقيا، في تلك الفترة في إفريقيا اللي في أقاصي جنوب ليبيا، كل ده حاجة فتح في تلك الفترة، وكان البربر يرتدون ويعودون ويرسل. هذا في سنة 63 هجرية حوصر هذا الصحابي رضي الله عنه وعقبة بن نافع ومعاه أبو المهاجر بن دينار وكبار القواد الأبطال الأشاوس الذين حوصروا بجيش من الروم، استغل هذه الفرصة، وهم كانوا في 300 وحاصروا وقتلوهم قتالا، وكانت ملحمة استشهد فيها هؤلاء الأخيار في هذه البلاد وهذه الأراضي، هذه أراضي المغرب الإسلامي كلها هذه مملوءة حتى تجد فيها قبر صحابي أو تابعي ومن الأبطال الغير. ليبيا هذه مدفنة فيها من عدد كبير جدا من الصحابة الذين استشهدوا أيضا، ومن التابعين ومن كبار قواد المسلمين الأخيار. إذن هذه ليبيا ليست بدعا، يعني دولة هكذا فجأة شكلها القذافي وشكلها هؤلاء، لا، هذه فتحت بيد الإسلام، وهي التي أدخلها الصحابة في الإسلام بفضل الله تعالى، والناس هم الذين بعد ذلك هم الذين حملوا هذا مشعل الإسلام وأضاءوا به هذا الظلام، بددوا به هذا الظلام البشرية في ذلك الوقت. لا تحسبن أن ليبيا حكرا على هذا المجرم الأفاك الزنديق بحق الذي يزعم أنه هو الذي وحدهم وهو الذي وحد القبائل، ولولاه ما عرفوا الوعي الوحدة وأنهم سيتفرقون ويتمزقون ويتقتلون إذا هو ضاع أو إذا هلك ويبشرهم بالخراب. لا يا سيدي، الدولة كانت واحدة، حتى أن الملك السنوسي الذي كان له علاقة بالاستعمار وكان رجلا متميعا ووصموه بالأوصام السيئة، هو الذي كان بوحد تلك القبائل بعد التفرق أيضا، يعني لما بالدولة ما يسمى هذه الدولة التي خطوها الدولة الحديثة هذه، وليس هذا المجرم الذي غير وبدل كل هذا. إذن هذه ليبيا، لا هي ليبيا ولي ابنت الإسلام، دخل الإسلام قديما ودخل الإسلام، وهناك الأسماء من الفاتحين الكبار الذين استشهدوا وفتحوا هذه ورووا بدمائهم الزكية هذه الأراضي وهذه البلاد. فهذه الدماء، وأنا أتعجب لبعض الناس عندما يقولون يا أبناء عمر المختار، إيش يا أبناء عمر المختار؟ عمر المختار هذا شيخ المجاهدين، رجل الذي دوخ إيطاليا على مدار 20 سنة، رجل ما شاء الله، لكنك لا يجب عليك، عمر المختار قريب العهد منا، يعني أنت تريد أن تخطف في التاريخ في عمر المختار فقط؟ طب والصحابة والتابعين والأجيال 1000 سنة قبل عمر المختار، ها أين تذهب بها؟ إذن أنت عندما تقول يا أبناء عمر المختار تمسح تاريخ كاملا تاريخ. أي طب وأين عمرو بن العاص الذي هو، يعني عندما نفتخر يفتخر المسلمون يقولون نحن جدنا عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة، ونذكر الصحابة الذين جاءوا والزبير بن العوام وبعض المبشرين بالجنة وعقبة بن نافع، هؤلاء الذين فتحوا مصر والذين دخلوا، هم أيضا الذين فتحوا ليبيا ودخلوا على تونس والمغرب، هي نفس هذا الجيل، نفس هذه المجموعة هي التي أيضا دخلت هناك، يعني نحن جميعا مدينون لهؤلاء. عندما تقول نعم يا أبناء عمرو، يا أحفاد عمرو بن العاص، يا أحفاد عقبة بن نافع، يا أحفاد، في النهاية ممكن أن تصل إلى يا أبناء عمر المختار، نعم، لكن لا تركز على قضية عمر المختار وكأنه، لأن هذا للأسف كأن المعلومات لدى المسلمين محصورة في فيلم عمر المختار، لأن الناس ليست بس قراءة، لأن هو بسبب فيلم عمر المختار الناس استقوا معلوماتهم عن ليبيا على أنها هي عمر المختار الذي جاهد واستشهد على أيدي الطليان. لا يا سيدي، ليبيا هذه أعرق وأقدم من هذا الموضوع، وأين تذهب هذه الدماء الزكية لهؤلاء الصحابة والتابعين والقواد الكبار هؤلاء؟ أين يذهب هذا ثابت بن الرويفع وغيره وعبد الله بن صرح وكل هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء القواد الكبار والنعمان بن حسان؟ هؤلاء هم الذين فتحوا ليبيا وتونس والمغرب الإسلامي كله، يعني كل هذا ما يسمى المغرب الإسلامي بما فيهم مصر، كل هؤلاء هم الذين فتحوا هذه الديار وهذه البلاد التي لا يزال الإسلام، تخيلوا البلاد التي لا يزال الإسلام فيها صامدا رغم جميع الحملات الصليبية على مدار التاريخ، ورغم كل هذه حملات التشويه والتغريب والتمييع، إلا أن الإسلام لا يزال صامدا في هذه البلاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، نخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نرجع مرة أخرى لهذا الشقي المريض الذي لا يريد أن ينخلع كما انخلع طاغية تونس وطاغية مصر، لا يريد ذلك. هو يقول أنا لست كزين العابدين، أنا لست كحسن مبارك، وزين العابدين قال هكذا وهكذا، أنا لست سهلا يعني، وحسن مبارك قالها، مصر ليست تونس وأنا لست زين العابدين. صدقوني هي مسألة وقت إن شاء الله، ولكن هذا الرجل لا، لن ينخلع بسهولة كما يظن. لا بد، أكثر من 2000 قتيل بالإحصاء الآن، نحن لا نعرف، ربما يكون أكثر من ذلك بكثير جدا، لأن كل هذه تقديرات وتخمينات. لكن هذا الرجل ارتكب من المجازر ما لم يرتكبه لا زين العابدين ولا حسن مبارك. فحادثة مجزرة بوسليم في سجن بوسليم لوحدها في بني غازي في سنة 1996 ميلادي، 1200 من خيار شباب المسلمين، زهور فتوة، وفي في هذا يعني حملت كتاب الله، من أفضل الناس حمل للشهادات العلمية حتى الدنيوية. قتلهم عبد الله المجرم السفاح الطغي، هذا لا بد من سحله في شوارع بني غازي لو تمكن الجمهور منه. عبد الله السنوسي هذا، ولا هذا المجرم القريب منه ابن عمها، وهذه العصابة قتلهم في ميدان السجن هكذا بالرصاص، يعني 1200 قتيل دفعة واحدة، مجزرة بجميع المقاييس لخيار الشباب بدم بارد هكذا. ولذلك الذي فجر هذه الأحداث الآن هي نفس هذه الروح، هذه الدماء. سبحان الله، محامي أراد، الأهالي لا يزالون يتذكرون قضية أبنائهم، أين ذهبوا، أين هم، من القاتل، من الفاعل، يريدون. ها، فهذه الذي فجر الذكرى لهذه المسألة، فإذا بها هي لتكون نفس ذكرى دماء هؤلاء هي التي فجرت هذه الثورة في بني غازي. إذن هذه هي البداية. هذا الرجل مسنود، سبب بقائه أيضا ليست في قوته فقط. طبعا احنا نتكلم، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبطش به البطشة الكبرى ويدمره تدميرا ويزيله من الأرض. احنا نتكلم على السنن التي خلقها الله في كيفية، كيف يسير الله هذا الملك ويترك العباد يعني يتدافعون في هذه القوانين التي خلقها. هذا الرجل مسنود من الغرب، وهذا الرجل من الغرب لأن الغرب مرتشي، مجموعة لصوص يا راجل، الدماء، الدم الأسود، الدم الأسود أغلى عندهم من الدم الأحمر، يعني أقصد النفط هذا عنده هو الشريان، الدم الشريان، الشريان الذي يمد الغرب هو النفط الأسود هذا، لأن قلوبهم سوداء حاقدة. تخيل لو أن هذه الجرائم في رومانيا أو في بولندا أو في أي دولة من الدول الأوروبية البيض، هؤلاء ماذا كانوا سيفعلون؟ أنهم جعلوا الصرب، جعلوها قاعا صفصفة يا رجل، بالقنابل والطائرات، بعد أن طبعا تركوا ميلوسوفيتش يدمر في المسلمين بمزاجه 5 سنوات حتى انقرض المسلمون في النهاية، أرادوا أن يزيلوه فأزلوه بمظلة من الطائرات، جعلوا صربيا هذه دمروها تدميرا. النصارى أيضا، لكن هؤلاء لأنهم مسلمون، وهذا الرجل لأنهم يعني هم لم يكن يدور في خلدهم أنه سينهار بهذه السهولة، لأنه صفقات والرشاوي وشركات عملاقة أعطاها هذا البترول، هذا النفط يأخذونه برشوة، رشوة كأنه يعني مجانا للأمريكان وللطليان. فإذا مصالحهم، وذلك تجد هذا كأني كل يوم يقول لك سنتخذ أقصى أقصى شيء يفكرون فيه عقوبات، يعني يكون معظم الشعب يعني القتل اللي استحر في الناس وهم لا يزالون يفكرون. هو الرجل، هذا الرجل محترف عقوبات، 10 سنوات حصرتموه، ماذا فعل؟ الشعب هو الذي جاع، الشعب هو الذي أصابه هذا المجرم بالإيدز، وفي بني غازي لأهل بني غازي وأطفال بني غازي هو الذي سلط ودمرهم بالإيدز، ورغم ذلك فإن الغرب هو الذي أبقاه ولم يحاكمه ويدلله، وشيء غريب بالأموال هكذا، خذ مليار مليار مليارين لا بأس خذ، ولكل وزير من هؤلاء يعطي له، لا دعكم من الأشياء الظاهرة للصفقات العامة صفقات الرسمية، لكن كل واحد له مرتب خاص، يعني من إضافة لنوع مستشار في حكم، يعني يعطي له أموالا كأنه مستشار في شركة، مستشار عام، يعني رشوة مقننة كما يقال. فهذا الغرب ذلك، هل ينتظر المسلمون من مجلس الخراب هذا، مجلس الترويع، مجلس الأمن، أن يصدر شيئا لصالح المسلمين؟ منذ متى وهو يصدر؟ هو أصدرها لتيمور الشرقية، مجلس الأمن يصدرها لدارفور، يصدرها للجنوب السودان، نحن لا نتدخل، أو أن 5 صعاليق قتلوا في مكان ما أو في باب دولة الغاصبة لفلسطين، نعم مجلس الأمن يستنفر ويتدخل وهنا القوة، لكن آلاف الناس تشاهد، مجازر، رصاص، رصاص دبابات مضاد للدبابات وللدروع، رصاص مضاد للطائرات، إيش هذا؟ يعني هذه مجزرة، ما يسمى بقوانينهم، بقوانين الغربية العالمية، هذه ما يسمى إبادة جماعية ضد الجرائم، ضد الإنسانية. نعم سيحركونها متى؟ بعد أن يتأكدوا أنه قد سقط فعلا، لأنهم يراهنون لعلها وعسى يستطيع أن يقاوم، لعل أو أنهم يفرغون المدن الآن من الغربيين حتى يضربوه بعد ذلك بمظلات طائرية إذا استمر على هذا، لأنه يكونوا قد أمنوا رعاياهم وأمنوا أنفسهم فيما بعد. لكن هل ننتظر منهم؟ نحن نحمد الله سبحانه أنهم ليس لهم فيما حدث في تونس ولا حدث في مصر أي تدخل كان لصالح المسلمين، بل بالعكس هم الذين رهنوا على الطاغيت ففشلوا وانهزموا بفضل الله تبعنا. وهذا يدل على أن هذه الجماهير لا بد أن تعود فعلا إلى ربها، ولتعلم أن هذه أمريكا لا تقول للشيء كن فيكون، أمريكا هذه ضعيفة، الغرب هذا ضعيف متخبط، لم يستطع أن ينقذ أذنابه وأزلامه وعبيده وخدمه، لم يستطع أن ينقذ زين العابدين رغم ما أوتي من جبروت، لم يستطع حسني مبارك فرعون مصر، لم يستطع على مدار 30 عاما أن ينقذه. هل سينقذ هذا الصعلوك المجرم الذي سجله فاضح في جميع أنحاء العالم؟ ولكن لا يستطيع هذا. إذن الغرب هو الذي يساند هذا الطاغية ضد هذا الشعب، إذن أنتم أعداء هذا الشعب، أنتم أعداء هذه الأمة، أنتم أعداء هذه الشعوب التي تريد أن تتحرر من هؤلاء الطواغية. ديمقراطية لا تضحكوا علينا، كل الديمقراطية والشعوب يجب ديمقراطية، فين يا راجل؟ شعب يزور ضد طاغية، ها لو بقوانينكم بديمقراطياتكم التي تصدرونها، إذن يجب أن تنتصروا للشعب وأن تسحبوا هذه الشرعية التي تطفونها على هذا الطاغية، كلا أنت لا نعترف بك، أنت طاغية، أنت يجب أن تحاكم، ونحن نعترف بالشعب، ويا شعب اختار رئيسا ونعترف بك، حتى بقوانينهم ممكن يعملوا هذا، ورغم ذلك اللي يحاصروه حتى بهذه الطريقة، ولكنهم لم يفعلوا حتى الآن، يتعاملون معه كرئيس، كدولة لها شرعية في قانونهم. هذه جريمة، جريمة، الغرب أصلا يشارك في هذه الجريمة، أمريكا تشارك في هذه الجريمة، الطليان يشاركون، هذا وزير خارجية الطليان، هذا المجرم المافيا يقول لك نعم نحن نخشى إيطاليا وأوروبا لن تسمح بإمارات إسلامية عفية على حدود إيطاليا، يعني يعلق على خطاب المهووس المهلوس هذا على موضوع في إمارات إسلامية. طب يا سيدي أنت يعني شوف يعني إذن المسألة ما تخفي صدورهم أكبر. هو يكره القصة ليس قصة إمارات إسلامية, هم يعلمون لا يوجد إمارات ولا نتمنى. والله يا جماعة لما واحد يقول لك كده أقول له يا ليت أن المسلمين يعودون ويحكمون بالشرع. عارفين لا هم الذي ضايقهم في مسألة تونس أو ليبيا الآن. لاحظوا أن أهل ليبيا في منتهى المحافظة, لاحظوا ما لا تجد نساء متبرجات حتى في التظاهرات دي حتى في الثورة هذه, وتجد خطاب الناس ما شاء الله دايما بذكر الله عكس الثورتين في مصر وفي يعني بعض العلمانيين وبعض من خليط من لكن هؤلاء تجد معظم الخطاب من الناس كله يتكلم بذكر الله. حتى طريقة المحافظة, طريقة الصلاة, ناس بتصلي ناس, وهذا طاغية 40 سنة لم يستطع أن يغير حتى في عقيدة هؤلاء من ناحية العبادة هذه لم يستطع. فهذا يضايق أوروبا, يضايق الغرب, أن الرجل لم يستطع أن يعبد هذه الأمة بالكتاب الأخضر هذا, كتاب كتاب الجنون, كتاب اللعب والهلس هذا. ورغم ذلك إذن أوروبا هي شريكة. هناك أيضا الأنظمة العربية المجرمة, تخيلوا القذافي صديق ويمدح الفوكس نيوز اللي هي النسخة العربية ما يسمى قناة العربية محطة العربية, تخيل بيمدحها ويخصها بالذكر وكل حسدونا في رئيس بالله عليك وكلك حسدوا. أصل أصابت الجماهير في ليبيا عين الحسود بالله, والله يقول لك عند الحسود لله في حد رجل مخبول عند الحسود إيش يا طاغية مجرم. ومن العربية وآل سعود ويمدح آل سعود, هم يعني هو الذي شتم عبد الله من قبل عندما شتمه, وهو الذي هم يكرهونه أيضا, لكن هم أكثر الناس تدليسا وخوفا وهلعا من نجاح. تخيل يتمنون ألا تنجح هذه الثورة ورغم أنهم يكرهونه لكنهم يتمنون. لماذا؟ لأنها لو نجحت في هذه المرة لأنها أقوى من غيرها, لأن هذا الرجل ليس سهلا, هذا الرجل سب الله سب الرسول استهزأ بالقرآن, هذا يسخر من المسلمين ويعني يتكلم من الشنائع والأشياء التي فاقت كل عقل, يقتل الناس بدون أي حتى محاكمة, يعني همجي يعني بلطجي بجميع ما يقال, بلطجة حتى في بهذا المصطلح العامي في كل أرجاء ليبيا, بل إنه صدر إجرامه في القتال يتابع هؤلاء المعارضين ويصفيهم ويقتلهم وهكذا. هذا اعتمد قديما على ما يسمى التوازن بين اللي هي ما يسمى الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا, وكان يميل إلى الكتلة الشركسية السوفيتية, ثم بعد ذلك لما انهارت حزبتي مال بعد ذلك رمى نفسه كل الأحرار وكل الذين والفلسطين وغير ذلك, سلم الملفات كاملة, كل عصفور عبر طار في سماء ليبيا في يوم من الأيام سلمه إلى سلم البصمة مجرد بصمة إلى الأمريكان. هذا هو آخر حاجة. يبقى إذن أنظمة عربية لأوروبا, أنظمة العربية المجرمة هذه تساند أيضا, وإعلامها حتى إلى الآن لم يرفع عنه هذا المفروض يتبرأ منه, لم يثروا حاجات على استحياء هكذا, يخشون بطشة الجماهير فقط. وهناك آخر شيء هو بعض العلماء الذين رأوناهم يركبون الموجة الآن, سأتكلم عنهم الآن رغم أننا بعض الناس يقول يلومونني لأنني أتكلم عنهم, يقول لك ليش هذا الوقت وقت أنك تتكلم عن هؤلاء العلماء؟ لا نتكلم عنهم يا أخي, هؤلاء مجروحون, هؤلاء خانوا الأمة في وقت أن ودلسوا عليها وضللوها. ها الذي كفر القذافي وأهدر دمه أليس الشيخ القرضاوي؟ هو علني في قناة الجزيرة قال أهدر دم القذافي وقال إن أي إنسان يقتله, تخيل هو الذي قال ذلك, والشيخ الوسطية والاعتدال هو الذي قال ذلك, رغم أن القذافي هو الذي كان يستضيفه في خيمته في ليبيا ويمنحه العطايا. وادخلوا اكتبوا هكذا في جوجل واكتب القرضاوي والقذافي باللغة العربية, ستجد الصور ما شاء الله مع الأخ العقيد هذا الذي يكفره والذي الآن يركب الموجة في مسألة التسوير, لأن الجميع هو لا واجد. طب ولماذا لم تعلن فتواك من قبل؟ ولماذا لم تقل عنه من قبل؟ لماذا سكت عنه من قبل عندما وجدت أن الكفة الراجحة هكذا؟ عالم آخر، مشايخ أخر، هؤلاء الذين ركبوا الموج، أين هم؟ الشيخ محمد حسان الذي ركب الثورة المصرية كان يقول عنها نزل في أي يوم؟ يقول لك أنا نزلت فيها وشاركت فيها أنا وابني الصغير في أول يوم، يوم 25 يناير في مصر، كان ينزل لكي يقول لهم هذه فتنة، بيقول لهم هذه فتنة، وكان يحرمها. الآن صار فتح القناة ويستضيف الشيخ حافظ سلامة ويعمل أيه، يتكسب من الرجل، ناس غريبة يعني يتلون ويتغير جلده، والعوام والبسطاء يضحكون على البسطاء، يقولك والله الرجل ما شاء الله الآن يتكلم عن الثورة ويحيي. يا رجل انتوا نسيتوا، ذاكرتكم ضاعت، هو نفسه الذي يقول فتنة وحرام، هو كان لا يجوز الخروج عليهم حتى لو بالكلمة. الصلاب، الدكتور الصلاب عراب التراجعات، صديق ابن القذافي وعائلة القذافي، وهو الذي كان يدخل السجون ويقدم لهم المراجعات وهذه التسهيلات، الآن يقول عنهم الظالمين، والجزيرة تستضيفه وهي استضافته من قبل. الناس هذا كأننا يعملون أشياء غريبة، كأننا ذاكرتنا محية. يا جماعة هذا لعهد قريب فقط، السنة الماضية، هذه مسائل بسيطة جدا من عدة أشهر، هذا عراب لابن القذافي سيف الإسلام، وهذا لا علاقة بالعائلة، وهو الذي دخل السجون للإخوة الشباب المقهورين هؤلاء، هو الذي حاول عشان يقنعوهم بالتراجعات، هذه تراجعات في من؟ ليمدحوا القذافي، يقولوا أن لا يجوز الخروج عليه. طب يا سيدي ده اللي انت قلت لا يجوز الخروج عليه، أهل الجماهير خرجت عليه، الجماهير، شيخ الوسطية الذي لا يجوز الخروج على الحكام عندما يكونوا في قوتهم وفي أموالهم وعزهم، هو نفسه الذي يهدر دم القذافي الآن، وبعضهم يقول لك هذا كافر الآن. طب ما أنت بعض المشايخ العائد القرني وغيره والعرفي، هؤلاء زاروا جميع ليبيا وراحوا وذهبوا إلى بوتفليقة وذهبوا إلى، يعني عمالين صدروا، هؤلاء كانوا يمدحون الطواغيت. يعني أنتم لكم عوام تتبعكم وتستمع إليكم، تضلسون على الناس. هؤلاء المشايخ، الشيخ اسمه الزغبي هذا في مصر يقول لك أنا ضد الروافض، وهؤلاء يجب أن، والناس تفرح لأنه ضد الروافض، ولكن في نفس الوقت أنا صليت وراء أخي العقيد يحفظ القرآن برواية قالون، وما شاء الله هذا، ويعني يثني عليه سنان كأنه يثني على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذا في قناة الرحمة قديمة من السنة الماضية. هؤلاء يأخذون الأموال من هناك، ونفس الصور معاه في ال، ويثني على اللجان الثورية التي قتلت خيار شباب المسلمين، ويقول لك ما شاء الله ورحبوا بنا. أنت طب يرحب بك لماذا؟ لكي تثني عليه ولكي تنقل صورة بعد أن يأت، كل واحد يخذ له شيك، وبعد ذلك ما شاء الله على السيارات والفارهة وغيره، انشرونكم بالأموال. ثانيا قنوات الفضائية التي لديكم، بمن الذي يمول قناة الرحمة؟ ولا أليست عائشة بنت قذافي؟ نضحك على بعض، وأنا تصدرون أسئلة، لكن من الذي يعطيكم الأموال؟ تتعرف في الشهر الواحد كيف في انك تدفع مال ثمن البث فقط، ثمن البث كيف الاموال هذه سنويا تشتغل 24 ساعة، كيف انك قناة فضائية هكذا انت تحسب بدراهم معدودات؟ لا، بملايين، دي اموال ضخمة جدا. ها، من الذي يدفع هذا؟ إذا أنتم تتاجرون وضللتم الأمة بالقذافي، القذافي الزنديق. أنتم تعلمون أنه كان يتهكم على القرآن ويقول لك لماذا نقول قل والله أحد؟ لماذا قل هذه قل؟ يعني يقول له قل، يقول قل، يقول عايز يحذف هذه، يريد أن حذف هذه القل في القرآن. يعني الرجل يعني حاجة غريبة، يعني يطعن فيه ويخمس في القرآن ولا يعجبه شيء، ويسخر من كل ما يسمى من الهدي الظاهر عنده، يقول الحجاب، ايه الحجاب هذا؟ وهي كانت امنا حواء كانت تلبس حجاب ورق التوت، تخيل الرجل بيتكلم على الحجاب، حتى بيسخر من ايات الحجاب. اذا هذا الرجل كافر كفر مركب، مساله يعني مرتد زنديق، يعني كل مصطلحات الكفر تخلطها في خلاط يطلع لك القذافي. عزه زندقة مع كفر وديها تحبشات شتائم وجرزان وكلاب ومقملين ومش عارف يعني كل ما تتخيل من البذاءة والحقارة واللصوصية ويطلع لك في النهاية القذافي وعائلته. يعني هذه 8 أبناء يتحكمون في دولة بهذه الأموال. يعني تخيل آبار من النفط، هذه أموال طائلة تحكم فيها أبناء القذافي وعائلة القذافي والذي يرضى عنهم القذافي، ويستخدم هؤلاء المرتزقة الذين يقتلون هؤلاء الأبرياء المساكين. لكن إن شاء الله خلاص، لأن الخوف ذهب عن الناس، لا رجع. أصل المسألة هو يقول أنا أم أنتم. نعم هو المسألة هكذا، لأن الشعب لو رجع سيجزرهم جزرا، صدقوني سيدفنهم في رمال ليبيا، سيجعل منهم يعني أعجوبة وأمثولة في التاريخ لو قدر الله أن فعل وأنه نجح. وهذا إن شاء الله لن ينجح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إما سينتحر إما سيقتل إما سيفر مزعورا. المهم في النهاية نهايته مأساوية كستالين وكهتلر وكموسوليني وكل هؤلاء الطواغيت في التاريخ، لكنه يتميز عن هؤلاء جميعا بهذه الفرعونية الغريبة. يعني موسوليني وهتلر هؤلاء كانوا يعملون لصالح شعوبهم. يا جماعة لا تتخلوا، موسوليني كان بيضر الآخرين اللي خارج الشعب خارج إيطاليا، ويريد مجد إيطاليا أو مجد روما القديمة، هو كان يريد هكذا، لكن يريد شعبه، يعني يريد مصلحة شعبه مش شعبه. وهذا أيضا هتلر كان يريد مصلحة شعبه، يقول لك الجرمان أباف فول وإن علو الجنس الآري وهكذا، لأن يريد يعني بالمفهوم العادي هو وطني لبلده، لكنه ارتكب المجازر والجرائم في الشعوب الأخرى. هذا هو الذي بشع الصورة له، لكن هذا يقاتل شعبه، يقتل شعبه. هذا هو الفارق، هذا يقاتل لأمما أخرى لكن هذا يقتل شعبه، يحارب شعبه، يريد أن ينحر الشعب من أجل أن يبقى هو وأبناؤه الأراذل. هذه قضية ليبيا. إذن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن الجمعة القادمة نحتفي جميعا بكم في هذه الخطب الاستثنائية في سقوط الأصنام وتهاوي هؤلاء الأزلام إن شاء الله. يعني لعل وعسى الله ليس ذلك الله بعزيز أن يكون في نحتفل بزوال هذا الطغية على أي طريقة، أي طريقة، قتل، سحل، انتحار، حرق، أي حاجة. المهم يروح إلى الهاوية وإلى الجحيم إن شاء الله. ولكن مع أني أنا أتمنى أن يقبض عليه، أنا أتمنى في حياتي أن يقبض عليه ويحاكمه الناس هكذا على نيته، يعني بحيث أن كل من لديه حذاء الناس ترميه بالأحذية لدرجة يكون كوم من الأحذية، يخنق بعرق الناس في الأحذية. أتمنى يعمل كوم من الأحذية هكذا وهو يدفن من خلال ركل الناس بهذه الأحذية ورميه بهذه الأحذية، لأنه شيطان مثل الشيطان بيرجموه، لكن شيطان بيرجموه بالحصى هناك، هذا يرجع يوضع في ميدان والناس ترميه فقط بالأحذية وكل ما توفر لديهم من هذه من أوسخ ما يملكون. هذا أنا أتمنى من هذا المجرم، هذا هو مصيره، صدقوني هذا هو الحل مع هذا الطاغية الجبار المجرم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم تقبل إخواننا المستضعفين المقتولين الذين قتلوا على يد هذا الطاغية في ليبيا، تقبلهم عندك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وتجاوز عنهم وعن مسيئهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدونا في قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل أهمنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم عليك بالطاغية القذافي يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك فإنه لا يعجزك، اللهم مزقه شر ممزق يا رب العالمين، اللهم اجعله ألعوبة في أيدي الصبيان يا رب العالمين، اللهم أهلكه وأرح البلاد والعباد منه ومن شروره ومن شرور أبنائه وعائلته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين، وانصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي الصومال وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغية العرب والعجم. اللهم فرج على كرب إخواننا المكروبين في سجون طواغية العرب والعجم. اللهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأخم الصلاة.